رحمه الله باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وسميت بذلك لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه، فلذلك صار كجعل الوتر شفعا. أما اصطلاحا فيقول هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، يعني الحصة بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. انتبه للشروط للقيود التي فيها الاعتراض. أولا يقول إنها استحقاق انتزاع حصة شريكه، لا بد أن نأتي بالمثال أولا. رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرا عليه، ويضمه إلى إيش؟ إلى ملكه، فتكون الأرض كلها لمن؟ للشريك الأول الذي لم يبع. هذه الشفعة. المؤلف يقول استحقاق انتزاع، والحقيقة أن في هذا التعريف نظرا، لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة وليست الاستحقاق، لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط. فالصواب أن يقال في التعريف الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه إلى آخر، دون أن يقال استحقاق، لأن هناك فرقا بين الاستحقاق وبين الانتزاع. ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأول مستحق، فإذا أجاز البيع ولم يأخذ فهل هناك شفعة؟ لا. إذن التعريف ليس بجيد، فالصواب أن يقال انتزاع حصة شريكه إلى آخره. الآن جاء وقت السؤال. شراف شيخ، بالنسبة لإجازة الناس لضرب الدف عند قدوم الغائب. نعم، نموت الغائب الغائب الكبير معظم. نعم، يعني هذا الشيخ سوف الناس يستخدمون البريعة. نعم، لكل من ذهب ويعني أتى ضرب قلب عبد الله ولا فعل كذا، ثم إن هذا يعني قضية عين، هل المرأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كبار الصحابة وأئمة العلم يعني لا يعلم إلا في قضية واحدة. سبق معنا مرارا أن بعض الحديث والأدلة وهذه قضية عين لا تقاس عليها، تحفظ بدون فيها. لا، ما صحيح. هي لو كانت كلما جاء الرسول دفوا له لكانت سنة، لكن لما دفته هذه المرأة ونذرت لو كان محرما لقال الرسول لا وفاء نادر في معصية الله، فدل ذلك على أنه جائز. وهذا أيضا مما تدعو إليه النفوس، يعني إنسان أمير كبير ولا ملك يأتي إلى الناس، النفوس لا بد أن تظهر الابتهاج به. الشيخ، مثل قضية المرأة التي حديث فضل بن عباس. نعم، لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في الحج، حديث الوداع. لم يكن عن إيش؟ لما كانت سافرة. هذه بها نزاع، هل سافرة ولا على الفضل رضي الله عنه كان ينظر إلى جسمها وهيكلها كما اختاره بعض العلماء المعاصرين الذين لهم قدم صدق في ذلك. الشريعة لا تفرق بين المتمتعين، ما هو الفرق بين الطبل؟ نعم، يقول الشريعة لا تفرق بين المتمتعين، فلو قال قائل ما الفرق بين الدف والطبل، نقول القول بأنهما متماثلان قول من لا يعرفهما تماما، لأن الظنة في الدف ليست كظنة في الطبع، الطبل المختوم من الجانبين فيكون له رنة أبلغ تأثير من الدف، والدف إنما يكون في جانب واحد، ولهذا يسمى أحيانا الغربال مثل الذي تغربل به الحبوب. نعم. إيش؟ نعم. إن كان يجوز لها أن تشرب الخمر. نعم. فهل يجوز لزوجها إراقة الخمر أو كسر أليته؟ لا ما يجوز. لا يجوز ذمية تشرب الخمر عند زوجها المسلم لا بأس. والصليب كذلك. والله الصليب يعني قد يقال في الناس من شيء، لأن الصليب نوع عبادة، ما هو أكل أو شرب. فقد يقال إن له أن يمنعها كما أنه له أن يمنعها من أن تلبس حليا معينا حتى لو حلي مباح إذا كانت نفسه تتقزز منه، فإنه يمنع الزوجة منه كما يمنعها كما يلزمها أيضا بقص الأظافر وإزالة الوسخ. فهذه تكون من حقوق الزوجية إذا قال لها مثلا أنا لا أريد أن تلبس الصليب لأن نفسي تتقزز منه، فله أن يمنعها من هذه الناحية. نعم. ما حكم ايش؟ اتلاف كتب اهل البدع. احسنت. اتلاف كتب اهل البدع اولى من اتلاف المزمار، لان هذه تغيب الاجيال. ولكن كما قلت لكم الذي يؤمر بذلك هو الذي هو بيده، يعني صاحبه، يعني صاحبه ثم ولي الامر. أما أن يجعل هذا لكل واحد من الناس فإنه يحصل فيه من الفوضى والشر أعظم وأعظم. ولهذا لما أنكر أبو حنيفة على الذين يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر ويفعلون أشياء تنكر عليهم قيل له إن هذا أمر معروف ونهى عن المنكر وهو فرض، قال لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. وهذا من فقه أبي حنيفة رحمه الله أن الإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد، فإذا كان يترتب على هذا المفسدة أعظم فإنه لا يجوز أن يتقدم الإنسان إلى أنكاره. نعم. ارفع صوتك. ماذا؟ نعم. أولا كلمة ماذا تقولون في مخاطبة من يعلمك هذه جافية جافة. السؤال ما تقول أو كلمة النحو، يعني كلمة ما تقولون يعني أنك جعلت من يعلمك ندا لك، فلذلك نعاقبك تعزيرا بعدم الجواب. نعم. إيش؟ شخص عنده إناء مكتوب فيها آيات القرآن. نعم. ويقصد كل ما جاء. أين؟ هذا سؤال جيد وإن كان ليس معنا لكنه جيد، يعني بعض الآن يكتب فيها آيات من القرآن، ورأيي في ذلك أنه حرام، لأنه إن قصد الاستشفاء بها فليس ذلك من طريق السلف، وإن قصد التبرك فهو أشد وأبعد عن طريق السلف، فلم يبقى إلا أن هذه الآيات الكريمة تمتهن وتكون مبتذلة، والإناء قد يرمى به وقد يأخذه الصبيان ويعبثون به. فلهذا نرى أن كتابة الآيات في الأواني الكتابة المحفورة هذه نرى أنها حرام، وأنه يجب على من هي عنده أن يسعى في طمس هذه بأن ترب برباب من الرصاص أو نحوه حتى تزول. نعم. والحساب هناك ايش في الحسابات يا شيخ والرياضيات يوجد إشارة زائد. نعم. وهي تشبه تماما الصليب. نعم. وهي واردة من الغرب اصلا. نعم. فهل نعملها نحن؟ اي نعم. يعني علامة زائد ما فيها شيء لان القرائن لها اثرها. الان يوجد في بعض البسط الكبيرة هذه عند الوشي والتزويق يوجد مبنية على مربع يشبه الصليب، ثم اعلم ان اصل الصليب ان تكون الخط المعترض فوق، لكن تطور حتى صار مع التساوي يسمى صليبا. لا اعرف يا شيخ. رأيك يا كمال أن يكون الأخ محمد اسمك بينك وبين أهل إذا نعم هذا أفضل من شراء الكتب. طيب من أجل أن يوفر يكثر الأموال للمبتدعة حتى يطبع أكثر. أما فهمت هو إذا اشترى مثلا إذا بثوا في السوق هذه الكتب يعرفون ربحهم، فإذا اشتراها ربحوا ثم طبعوا أكثر. يتصور إتلافا أن الإنسان يتلف ما قدر عليه، ما نقول اشترها ودع كتب السنة، ما يمكن نقول هذا. يرجع نعم هو يرجع الحقيقة إلى المسؤولين في الأمة، يعني لواء الأمور. يجب أن يمنعوا جميع الكتب اللي فيها بدع أو التي فيها دعوة للشر. نعم والله كما قلت بجواب قبل قليل، يعني بين الشيء المقصود وغير المقصود. اللي غير المقصود وإنما هما تطليز مربعات هكذا مثل الصليب يتبع بعضها بعضا ما فيها شيء. نعم صالح ايش نعم ها أين هذا ما ذكرناه إرادة وذكرنا جوابه وأن هذا الإناء في نفسه ليس حراما، ولكن لما صار فيه ما يجب إتلافه صار تبعا له، على أنه ربما يقال إن كلام المؤلف آية خمر إن هناك آية خاصة في الخمر كما عندنا مثلا القهوة لها آنية خاصة ولا لا؟ ما هي صالحة الآنية خاصة بقهوة؟ الدلة. لو أتى الإنسان لك بقهوة في إناء شرب ماء يصير مقبول عند الناس ولا لا؟ يعني ممكن أن يقال من كلام المؤلف رحمه الله آنية خمر لا يقصد بذلك كل إناء، إنما يقصد الأواني المخصصة المعدة للخمر، وبهذا يزول الإشكال نهائيا. نعم في نعم هو لا بد ان يقول كما قال المؤلف، لان كسرها فيه اهانه لصاحبها، لكن صاحبها اذا اراد ان يتلفها كما قلت لكم اذا كان يمكن ان ينتبع بحطامها فانه لا يحرقها. انتهى الوقت، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أولا عرف النقص الغصب. طيب حكم الغصب سامح محرم، الدليل إلا أن تكون تجارة. نعم نعم طيب هل إتلاف الكلب مضمون؟ ليس مضمون. لماذا؟ لأنه ليس له قيمة شرعا. الدليل أنه ليس له قيمة شرعا. نعم أحسنت بارك الله فيك. يقول مؤلف إذا استولى على حر لم يضمن، ما مراد يا محمود؟ أولا ما هي الصورة، ثم ما المراد؟ يجعله كالخادم عنده. طيب هذا الحر مات يضمنه أو لا؟ لا ضمن عليه. لماذا؟ ليس بمال. تمام، الحر ليس بمال. طيب، لا أدري هل ذكرت لكم الاستثناء؟ لا. إيه طيب، إذا حبس الحر عن العمل فماذا يعني؟ إذا حبس الحر عن العمل، نعم، يضمن الأجرة. كيف قلنا في الأول إنه لو استولى عليه ومات لم يضمن، وهنا نقول إذا حبس وضع عليه أجرته؟ لأنه إذا حبس لأن منفعة الحر مضمونة، وأما ذاته فغير مضمونة. طيب، رجل غصب شاة فنمت الشاة صالح، سمنت الشاة وولدت، فهل يضمنها أو لا؟ يضمنها، ويقوم له السمن، بمعنى أن الغاصب يعطى قيمتها ما زاد على قيمتها نحيفة. طيب، أولادها للمالك؟ نعم. هل عندك دليل على هذا؟ قول النبي، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. تمام. ذكر المؤلف أن الغاصب إذا بنى في الأرض لزمه أمور، فما هي الأمور يا سامي؟ العقيل. يلزمه القلب، يعني هدم البناء. طيب، هذه واحد، تسوية الأرض. أرش نقصها كيف يعني؟ إذا تضررت بالحفر أو البناء فإنه يلزمه أرش النقص. طيب، الرابع، الأجرة، أجرتها مدة بقائها في يده. لو قدر أن أجرتها تساوي قيمتها تلزم، يعني الأجرة مدة 5 سنين تساوي قيمتها، تلزم. الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لعرق ظالم حق. طيب، رجل غصب فرسا فحصل عليه صيد، يكون الصيد الغاصب وأجرة مثل المالك، الفرس المالك، يعني الصيد الغاصب وما وعلى وعليه أجرة الفرس لمالكه. هذا الذي في الكتاب؟ لا، هذا صحيح. هذا الصحيح. والذي في الكتاب؟ أن الصيد للمالك مثل العبد والجار. مثل العبد. توافقون على هذا؟ طيب. رجل غصب بيضا، فيل غصب بيضا وصار فرسا، كيف؟ هنا يرد ورش نقص، إن نقص، وإن زاد، إن زاد فلمالكه، وإن نقص فعلى الغاصب. توافقون على هذا؟ طيب، ما معنى قول المؤلف: وما نقص في سعر لم يضمن؟ رهيب. يعني إذا نقص سعر المغصوب، ما هو المغصوب سعره، مثل غصبه وهو يساوي 200، نعم، فيردها على مالكه وإن كان ناقص 50 ريال من 200 كذا. طيب هل هناك قول آخر؟ نعم النقص الثاني أيضا. لكن لو قال قائل بوسط قالوا وسط قال إن علمنا أنه حبسه لينقص السعر كما لو قصبه في أيام الموسم نعم ثم رده على صاحبه فهنا يوم. طيب يا بيومي ما معنى قول المؤلف ولا بمرض عاد ببرئه؟ لا ما أريد المثال، ما معنى الكلمة هذه ولا بمرض عاد ببرئه؟ نعم ما معنى العبارة؟ ما معنى العبارة؟ طيب تفضل يا حسام. يعني لا يغنم النقص الحاصل بالمرض اذا شفي من المرض، اذا عاد اي عاد النقص ببرعه اي ببرع الشاة او العبد او ما اشبه. المعنى انه لو مرض عند الغاصب ونقصت القيمه بالمرض ثم شفي وعاد النقص فانه لا يضمنه لانه لم يكن عليه ضرر. طيب لو انه نقص بالمرض يا عبد الله بن عوض، نقص بالمرض ولكنه تعلم صنعه زاد بها اكثر مما نقص، هل يضمن النقص بالمرض؟ لكن الغاصب علمه وزادت قيمته بالتعليم اكثر مما نقص بالمرض. لا ما حقا ما يريد يتعلم، لا يريد يتعلم مرضي. تخاف يعني تظن انه اذا تعلم ينتفق عليه؟ اذا لم يكن هذا التعليم، اذا لم يكن للمرض يعني تعليم جديد فلا يظن ماذا يعني. اذا عاد النقص بتعلم الصنعه فانه لا يضمن النقص الذي حصل بالمرض. تمام توافقونه؟ ما يوافقونك يا عبد الله؟ من يعرف التفصيل؟ سؤال، هل يضمن النقص بالمرض؟ يضمنه؟ طيب لماذا لا نجبر هذا بهذا؟ والزيادة تكون لمن؟ للمالك. فهمت يا عبد الله؟ طيب إذا عاد النقص بالمرض بتعلم يعني بصفة أخرى مرغوبة فإنه يضمن النقص، ولا يقول الغاصب أنا زدته من جهة ونقصته من جهة فهذه بتلك، نقول لأن النقص عليك والزيادة لمن؟ للمالك. طيب ناخذ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع إلى آخر. ذكرنا مثالا أولا، رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن يأخذ هذا النصيب الذي باعه شريكه على ثالث قهرا أو باختيار قهرا. طيب هذه الشفعة، وسميت شفعة لأن الشريك الذي لم يبع ضم نصيب شريكه الذي باعه إلى نصيبه فكأنه شفعه، أي قواه وجعله منضما إلى ملكه. يقول وهي استحقاق انتزاع. إذا تأملنا الشفعة على حسب المثال الذي ذكرنا تبين أن الشفعة ليست استحقاق ولكنها انتزاع، ولهذا يحسن أن يقال بالتعريف وهي انتزاع حصة شريكه. وقول انتزاع تفيد أن الأمر ليس اختياريا وأنه ينزع منه قهرا وهو كذلك. وقول حصة شريكه ممن انتقلت إليه، أفادنا المؤلف أنه لا ينتزع ملك جاره وأنه لا شفعة للجار، وسيأتي الكلام عليه. لكن كلمة الشريك تخرج الجار لأن الجار ليس بشريك. وقوله ممن انتقلت إليه يفيد أنه لابد من نقل الملك، فلو آجرها فإنه لا شفعة، إذا أجرها لا شفعة. مثال ذلك رجلان شريكان في أرض، أجر أحدهما نصيبه منها لشخص ثالث، فهنا لا شفعة للشريك. لماذا يا أخوان؟ لأن ملكه لم ينتقل، لأن ملكه لم ينتقل، وإنما انتقل النفع فقط. حتى ولو طالت المدة كالصفرة التي المعروفة بالحكورة، وهو أن يؤجر الأرض دائما وأبدا أو لمدة 1000 سنة أو ما أشبه ذلك، فظاهر كلام المؤلف أنه لا شفعة في هذا لأن الملك لم ينتقل وإنما انتقل النفع. طيب، وقوله بعوض خرج به ما لو انتقلت بغير عوض، ولا فرق بين أن يكون انتقال بغير عوض بملك قهري أو اختياري. فمثلا لو أن الشريك مات وله ابن يرثه، فهنا انتقل الملك إلى من؟ إلى الابن، لكن بعوض ولا غير عوض؟ بغير عوض. إذن ليس لشريكه أن يشفع، وهذا الانتقال انتقال قهري، يعني أن الملك انتقل إلى الوارث قهرا فيدخل في ملك الوارث قهرا عليه، حتى لو أراد الوارث أن يتخلى وقال أنا لا أريد نصيبي من التركة فإنه لا يمكنه ذلك لأن الله ملكه إياه. ولكم نصف ما ترك أزواجه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يمكن أن يتخلى عن شيء ملكه الله إياه. فانتقال الملك بالإرث انتقال إيش؟ قهري، لا يمكن للوارث أن يرفضه. فلو مات ميت عن ابنين فقال أحدهما أنا لا أريد الإرث، أنا مغنين الله ولا أريد الميراث، يمكنه هذا؟ لا يمكن. يقول هو دخل عليه قهرا بتمليك الله له إياه. طيب، إذا انتقل بغير عوض على وجه اختياري كالهبة، فظاهر كلام المؤلف حسب المفهوم أنه لا شفعة. مثاله شريكان في الأرض، وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟ عجيب على كلام المؤلف، لا، لأنه انتقل بغير عوض، لكن هذا الانتقال اختياري، هو الذي قام بهبته. فعلى كلام المؤلف لا شفعة لأنه انتقل بغير عوض، والصحيح أن فيها الشفعة، لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه عن الشريك بالهبة. أفهمتم يا جماعة؟ والحكمة إذا ثبتت فإنه لا عبرة باختلاف الصور، يعني إذا وجدت الحكمة فسواء كان ببيع أو بهبة. طيب مفهوم يا جماعة؟ إذن بعوض يخرج بإيش؟ من انتقل بغير عوض، وهو نوعان، أحدهما أن يكون الانتقال قهريا مثل الميراث فلا شفعة، وهذا واضح لأن الشريك لم ينقله باختياره. والثاني أن يكون انتقال الملك فيه بالاختيار كالهبة، فالمذهب أنه لا شفعة، والصحيح أن الشفعة ثابتة، لأن الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة، إذ أن الحكمة من الشفعة إزالة الضرر عن الشريك الأول بالشريك الجديد، لأنه قد يكون الشريك الجديد شكسا سيء الخلق، فشرع الشارع الشفعة لإزالة هذا الضرر. ثم إن هذا الشريك الجديد قد لا يتلاءم مع الأول فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء، وهذا ما يريد الشرع البعد عنه. طيب، وقول بعوض مالي، نعم بعوض مالي أيضا اشترط أن يكون العوض ماليا، فإن لم يكن ماليا فإنه لا شفعة. الأعواض مالية وغير مالية، فالمالية كالنقود والثياب والسيارات وما أشبه ذلك، ويشمل العوض المالية الأعيان والمنافع، الأعيان والمنافع. فمثال الأعيان، إنسان باع ملكه على شخص بسيارات، العوض هنا مالي ولا غير مالي؟ مالي، العوض هنا مالي. أعيان أو منافع؟ أعيان. مثال المنافع، إنسان استأجر بيتا وأعطى صاحب البيت نصيبه من هذه الأرض مثلا، فهنا فيه عوض، لكن العوض عين ولا منفعة؟ منفعة، لأنه أعطى نصيبه من هذه الأرض لشخص استأجر بيته واستوفى العوض منفعته. والمنفعة لا شك أنها من الأعواض المالية. طيب، لو أنه أعطاها مصالحة عن دم عمد، القتل العمد فيه قصاص، أليس كذلك؟ فهذا الشريك قتل شخصا عمدا، نقول عليك القصاص، عليك القصاص. تصالح هو وأولياء المقتول بإسقاط القصاص بعوض على قدر الدية وأقل وأكثر، فهل للشريك الأول أن يأخذ النصيب بالشفعة؟ لا، لأن العوض هنا ليس ماليا، العوض قصاص قتل نفس، فلا تؤخذ بالشفعة. وقيل بل تؤخذ بالشفعة ويأخذها الشريك بقيمتها التي تساوي عند الناس، وهذا القول أرجح، لأنها خرجت عن هذا بإيش؟ باختيارها. والذي نرى أنه كلما خرج الشخص في الاختيار فإن للشريك أن يأخذ بالشفعة، سواء كان العوض ماليا أو غير مالي. فإن كان عوض ماليا فواضح أنه يأخذه في عوضه، وإن كان غير مالي قدر بقيمته في السوق. قال بثمنه، بثمنه ألبى حرف جر، وكل مجرور فلا بد له من متعلق، لأن المجرور معمول لعامل، والمعمول لا بد له إيش؟ من عامل، كما أن مفعول به لا بد له من فعل ينصبه، المجرور أيضا لا بد له من فعل يتعلق به. ولهذا قال ناظم القواعد: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقى، واستثني كل زائد له عمل إلى آخر. على كل حال ألبى بثمنه تحتاج إلى متعلق، أين متعلقها؟ هل هو استحقاق ولا انتزاع ولا انتقل ولا إيش؟ نعم انتزاع، وهي استحقاق انتزاع بالثمن، يعني أن الشريك يأخذ الشخص المبيع في الثمن لا بالقيمة. واعلم أن هناك فرقا بين القيمة والثمن عند أهل العلم. الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي بين الناس. الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي عند الناس. فمثلا اشترى رجل بيتا ب10,000، ما الثمن؟ 10,000، لكن هذا البيت مساوي بين الناس 5,000، فالقيمة إذن 5,000، أو مساوي 20 فالقيمة 20. إذن القيمة هي ما يساوي بين الناس، والثمن ما وقع عليه العقد، قد يساوي القيمة وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. طيب هنا هل يأخذه بالقيمة أو بالثمن؟ يقول المؤلف بالثمن، وسيأتي إن شاء الله أن في هذا تفصيلا في الدرس القادم. نعم، يعني أراد أن يأخذه بالأجرة. نعم، فلا حق له، لكن سيأتي إن شاء الله تفصيل في كلام المؤلف. آدم، نصف نصيب ثبتت الشفعة. نعم، لا، صاروا ثلاثة شركاء الآن، لكن للشريك الأول أن يأخذ بنصيبه، مثلا إذا باع نصف نصيبه صار يأخذ الربع. نعم، نعم، ما بعد. نعم، وهذا الشريك سيأتينا، سيأتينا شيء. نعم، انتقل قهرا من السرية، لأن العلة قد تكون موجودة في فهل يقال أنه لا؟ ما يقال، ليس باختيار انت وقت. رجل غصب رزا، وهذه قبل أن ندخل في الموضوع، بصاع من الرز، فما الحكم؟ يجب عليه تخليصه لو شق عليه. إذا قال لصاحبه أنا أعطيك من صاع من البر مما غصبت. نعم، هنا يعني هو غصب برا وخلطه بالرز، نقول لا بد أن نخلصه. فإن قال المالك، فإن قال الغاصب للمالك أنا أعطيك صاع بدل الصاع، فإنه على المذهب لا يلزمه القبول لوجود عين ماله، والصحيح أنه يلزمه، لأن هذا إضرار بلا شك، قصد الإضرار. نعم، غصب رزا فخلطه برز، غصب صاع من الرز فخلطه بصاع من الرز، اسمه هل يلزمه تخليص أو لا؟ لا يلزم. لا يلزم. لماذا؟ لأن خاطرنا لحمة جبين. لأنه لا يمكن تخليصه. إذا لا يتميز هذا عن هذا. إذا ما الذي ما الواجب؟ ننظر النفس القيمة الغاصة الثانية. أولا هل يكون هذا المال المخلوط مشتركا بين الغاصب ومالكه؟ إلا في القيمة لا. هل يكون مشتركا أولا؟ نعم مشترك. مشترك؟ كيف؟ أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا؟ حسب ماله. حسب ماله. يعني لو غصب صاعا من الرز فخلطه بتسعة أصواع من الرز كم يكون نصيب المالك؟ لا إله إلا الله. غصب صاعا من الرز فخلطه بتسعة أصواع من الرز كم يكون المالك؟ العشر. توافقون على هذا؟ نعم هذا قدر ماله. طيب هل لو زاد قيمة الصاع لو زادت قيمة الصاع بسبب خلطه بتسعة فهل الزيادة للغاصب أو للمالك؟ المالك. ماذا تقول؟ طيب إذا زادت قيمة التسعة لمن؟ لأن التسعة ملك. طيب وإن زادت قيمة الصاع فللمال. طيب إذا نقص الصاع بسبب الخلطة اللي ورد. نعم يضمن إيش؟ يضمن النقص. تمام. المؤلف يقول لا يجب من ولا يجبر من أبى قلع الصوف. معناها كمال. معنى العبارة؟ لو أخذ ثوبا مثلا لو غصب ثوبا ثم صبغ فإنه لا يجبر على زيادة هذا الصوف لما فيه من المشقة. لما فيه من المشقة. طيب لو قال مالك الثوب الذي غصب إنه يمكن أن يزال الصوف لأن الآن فيه مواد كيماويه يمكن ان يزول الصوف نهائيا. شيخ ان كان يريد بذلك التضييق على الغاصب فلا يمكن. ان اراد الاضرار في الغاصب فلا يمكن. وان كان له غرض في ذلك. ان كان له غرض صحيح في ذلك. نعم. طيب هذا صحيح. رجل غصب طعاما ودعا مالكه إليه فأكله رهين. نعلم المالك أنه ملكه فلا ضمان على الغاصب. نعم. وإن لم يعلم فيضمن الغاصب. كيف يضمن؟ ضمانه يقينا. لكن ليش يضمن؟ وصاحبه أكله. لأنه لم يعلم. وهذا متعدي في الغاصب. لكن ما لنا تعديل بين؟ تمام. أكله على أنه ضيف وأن الطعام هالك على ملك الغاصب فضمن. طيب فإن كان عالما أنه طعامه فلا ضمان على الغاصب. تمام. طيب لأنه عالم إذ لو شاء لقال هذا طعامه وخذه مشى. طيب رجل غصب قلما من شخص وأعاره عليه أعاره له ثم تلف القلم فهل على الغاصب ضمان أو لا؟ فهم الموضوع. هذا شخص مجارك نعمان علي نعمان غصبت منه قلم ثم جاء يستعيره منك فأعطي فتلف عنده هل تضمن القلم أنت أو لا تضمن؟ ليش ما تقول أنا لا أظن؟ تخشى أن يلزمك؟ طيب الغاصب لا يظن، ليش؟ لماذا؟ لماذا لا يضمن الغاصب إذا عاره؟ نعم. أحسن. لأن العارية مضمونة على المستعير بكل حال. فإذا كانت مضمونة عليه، فإن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه. فإذا تلفت فلا ضمان على الغاصب. واضح يا جماعة؟ هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟ إحسان. إنه إذا كان مبني على ضمان العارية هي مضمونة، أو إذا قلنا أنها تضمن التعدي أو التفريط فلا ضمان. ننظر إن تعدى أو فرط فلا ضمان على الغاصب، وإلا فعليه الضمان. نعم. رجل غصب ساعة فأتلفها، غصب ساعة فأتلفها، فقال صاحبها اضمن لي ساعة مثله، قال لا أعطيك القيمة، فما الحكم؟ طيب وغير صحيح توافقون على هذا؟ طيب إذن على المذهب لا يلزم المتلف إلا قيمة الساعة، وعلى القول الثاني يلزمه المثل إلا إذا رضي صاحبها القيمة فلا بأس. ما هو المثل على المشهور من المذهب؟ نعم. ها؟ يصح السلام المثل، ما هو بلا يصح، يصح السلام المثل. طيب هل الحيوان مثلي شراكه؟ على المذهب ليس مثلي، لأنه ليس مكيئا ولا موجود. طيب والقول الثاني بناء على أن المثلي هو ما قارب المثله يعني ما له مثيل أو قريب من المثيل. طيب أيهما أرجح يا سليم؟ أيهما أرجح؟ إنه مثل. عندك دليل؟ ما هو؟ اللهم صل وسلم. تأخذ وعود من عرية وتغدر من حمية القرآن. طيب صحيح هذا دليل. في أيضا دليل آخر محمود. صح. أعطى الرسول صحبة صاحبة البيت وطعامها وقال إناء بإناء وطعام بطعام. بارك الله فيك. تمام. رجل غصب عصيرا فصار خمرا. خالد مزيد عصب عصيرا فصار خمرا، فماذا يضمن؟ يضمن القيمة. القيمة أو المثل؟ لا قيمة، لأن العصير على المذهب ليس مثليا. ما هو أكيد؟ لا. ما توافقون على هذا؟ نعم لا يضمن أبدا. مثله العصير مثلي؟ مثل، لأن القاعدة عندهم كل مائع مكيل، اللبن مكيل، الدهن مكيل، كل ما فإنه مكيل. وعلى هذا كما قال مالك إن تخمر عصير إيش فالمثل. طيب الدرس القادم الفصل الأخير ونرجع الآن إلى باب الشفعة. أولا عرف المؤلف الشفعة بأنها اتفاق حصة الشريك من استقر إليه بأثمن الذي استقر عليه بعوض المال. طيب زين، وما هو القول الصحيح في تعريفها؟ هي انتزاع، هي انتزاع حصة الشريك وليست استقرار. نعم. طيب قول المؤلف رحمه الله بعوض مالي وبثمن الذي استقر عليه، عندنا الآن مجروران، فبماذا تعلق هذان المجروران صالح؟ نعم، كل المجرورين خطأ. نعم. ها؟ لا، هما عندنا الآن بعوض وبثمن. كيف؟ بعوض متعلق انتقال، وبثمن متعلق انتزاع، صحيح؟ طيب الشفعة ذكرنا أنها من محاسن الشرع، ومما يدل على أن الشرع يحارب كل ما أدى إلى النزاع والخصومة. ما وجه ذلك؟ أجلي سبحانك الله. من محاسن الشرع لأن الشريك الذي لم يبع جعل له الحق في انتزاع الحصة من أجل راحته. طيب، ومما وتدل على أن الشر يحارب ما يؤدي إلى النزاع والعداوة لأن الشريك الجديد قد يحصل منه نزاع يؤدي إلى العداوة والبغضاء. مر علينا أنه لا يجوز أن يؤخذ الإنسان، أن يؤخذ مال الإنسان من كرها. يلا آدم، مر علينا أنه لا يجوز أن يؤخذ مال الإنسان منه كرها، فكيف جاز للشريك أن يأخذ من المشتري نصيب شريكه كرها؟ نعم، هذا الإكراه بحق كذا، والممنوع بالظلم بغير حق. ولهذا نأخذ الحصة من المشتري كرها عليه، ونبيع مال المفلس كرها عليه. طيب أظن نمشي درس جديد الآن، وهي استحقاق انتزاع حصة الشريك لمن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. شرح لي التعريف ها كله. طيب، بثمنه الذي استقر عليها، قوله بثمنه يعني لا بقيمته، ويجب أن نعرف الفرق بين الثمن والقيمة، وقد عرفناه من قبل. ما الفرق؟ نعم، الثمن ما وقع عليها، ما يساوي عند الناس، صح. وقولها الذي استقر عليه العقد، فهم من كلام المؤلف أن العبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد. فمثلا لو أن رجلا اشترى حصة الشريك ب10,000 ريال، وفي مجلس الخيار قال المشتري إنه غالي، بعد ما تم العقد قال إنه غالي وأنا لا أريد أن أخذه إلا ب9، فبماذا يأخذ الشفير؟ نعم، ب9. نعم، والعكس بالعكس، لو باعوا ب9,000 وفي المجلس العقد قال البائع إن الثمن قليل أريد أن يكون ب10 وإلا فسخت العقد، فوافق المشتري واشتراه ب10، فبكم يأخذ الشفير؟ ب10. فالعبرة بما استقر عليه العقد، لا بما جرى به العرض.